هيطلع لك الشيخ الخراف رسالة في الأشياء التي تخل بالفهم. اسمها كده. نعم. ما حدش قال كده. فين المقولة دي؟ انت هتألف. قالوا من أخذ برخصة كل مذهب، مش المتنقل بين المذاهب، فرق السماء من فرق السماء والارض بين دي وبين دي. طب شحنا اللي طلبت الاسماء. حاضر. انت دلوقتي راجل مقلد كويس، بتقلد امام من ائمه المجتهدين، امام من ائمه الدين، الامام الحنفي، الامام الشافعي، الامام ابو حنبل، الامام مالك، ماشي، وماشي على ما قاله هذا الإمام، كويس كده؟ هل يجوز إن أنا علشان أكون شافعي أعمل بكل الموجود في كتب الشافعية، ولا ممكن في بعض المسائل أقلل غير الشافعية؟ والله لأن ده أنسب لحالي، لأن ده يعني مناسب لضرورة أو ابتلاء أنا متلبس به، فيعني أشوف رأي آخر. ما هو كل الظن، احنا متفقين أنه كله ظن، أنتقل من ظن إلى ظن، فنصوا على أن ذلك يجوز ولا يخرجك هذا عن وصفك أنك شافعي أو حنفي لو خالفت مذهبك في مسألة أو مسألتين أو خمسة أو عشرة. العبرة بالغالب، كويس، على مستوى العمل، الكلام على مستوى العمل، ويخرج بقول العمل الإفتاء. الإفتاء له قصة تانية. فعلى مستوى العمل يجوز لك أن تأخذ بغير المقرر في مذهبك ولا يخرجك هذا عن كونك منتسبا إلى ذلك المذهب. طيب، الانتقال ده له ضابط. راح الإمام القرافي وضع له ثلاثة ضوابط، سموها ضوابط التلفيق. فقالوا مثلا ان انت لما تيجي تنتقل ما تنتقلش جزئيا، يعني مثلا واحد عاوز يتجوز، ماشي، فقال والله انا راجل شافعي والامام الشافعي دلوقتي بيقول ان لابد من الولي، وانا في حته كل الستات اللي فيها ما فيهاش ولي مثلا يعني، وانا يعني اطاق انا، طب ما أقل الإمام أبو حنيفة في قوله بعدم اشتراط الولي في صحة النكاح، ماشي، فراح مقلد أبو حنيفة. فما تجيش تقلد أبو حنيفة في عدم صحة في عدم اشتراط الولي وتستعبط البعيد، وتقلد مالك كمان في عدم اشتراط الشهود فتتجوز من غير ولي ومن غير شهود، فيبقى حاجة حبي كده، حبي مبي كده، ها؟ قالوا ده غلط. وشروط اخرى يعني ذكروا. فطيب ايه اللي انت قلته ده؟ وانا قلت لك غلط اللي انت قلته. قلت لك ان اللي قالوا فقد تفسق ده اللي هو متتبع رخص العلماء، ان هو يشوف ايه الشواذ في كل مذهب ويأخذ بيها، فيخرج في النهاية بصورة لم يقل بها أحد من العلماء، صورة ماجنة خارجة عن مراد الله، كل جمع كده المباحات كلها والشواذ وأخذ بها وجمعها في مذهب واحد، فأنا تفسق. من تتبع الرخص فقد تفسق، هو ده كلام الإمام أحمد اللي بيقول، مش اللي بيقلد في مسألة أو مسألتين أو عشرة لأجل سبب من الأسباب الشرعية المرعية. وحتى هذا اللي أنا بقوله لك ده كلام الجمهور، وإلا فإن هناك من أجاز التقليد مطلقا، حتى القواعد دي اللي ذكرها القرافي ما قالش بيه. فبس من أجاز التلفيق. تلفيق، ما التلفيق ده انتقال من مذهب الى مذهب. ضابط الجزء ده لحضرتك قلته ايه؟ هو ذكروا منها ثلاث ضوابط، منها اللي انا قلته اهمها، ده اللي انا قلته انه ما يخرج ما يبقاش الانتقال جزئي بحيث إنه يخرج إلى صورة لا يقول بها أحد من المجتهدين. يعني الإمام أبو حنيفة بيقول بعدم اشتراط الولي، والإمام مالك فيما ينسب إليه، وإن كان المالكية ما يقروش بهذا، بس خلينا لأن البحث في المثال، المثال لمجرد التوضيح يعني، مش مقصود البحث في خصوص المثال. الإمام مالك بيقول مثلا على هذا القول بعدم اشتراط الشهود، فما تجيش أنت تقلد مالك في اشتراط عدم اشتراط الشهود وأبو حنيفة في عدم اشتراط الولي فتخرج بصورة لا ولي ولا شهود. لا مالك بيصحح هذا الزواج، ولا أبو حنيفة بيصح هذا الزواج، ولا الشافعي بيصح هذا الزواج. كأنه مثلاً بيقلد أبو حنيفة في مدة القصر وبيقلد الشافعي في الجمع مثلاً، فيأتي بصورة صورة لا ده بيقول بيها ولا ده بيقول بيها غير الشافعي مثلاً، أو نواقض الوضوء مثلاً، أياً كان بقى. وعلى هذا وعلى مثل هذا فقس. طيب وريت يلا يا مولانا اطلبنا. نعم تفضل تفضل شرفتنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.